لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الحج عند قول المصنف، قال: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الباب متعلق بالكلام عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث تفرد به انفرد به مسلم عن البخاري، يعني هذا الحديث لم يروه البخاري مع شهرته العظيمة جدا، وإن كان الترمذي رواه كرواية مسلم. هذا الحديث أخذ منه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، أو استخرج منه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 150 فائدة. الحديث ده استخرج منه الإمام مسلم 150 فائدة، وصنف على ذلك جزءا وجعله الفوائد المستخرجة من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ونحن نسير مع الحديث سنحاول أن نقف على بعض هذه الفوائد، وإلا ما نقدر أن احنا نتناول 150 فائدة، لكن ما استطعنا أن نقف عليه من فوائد إن شاء الله تعالى نقف عليه أثناء رواية الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله قال: فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي ابن حسين. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، وهذا يعني محمد بن علي ابن حسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني وهو في كبره بعد ذلك. قال: فسأل عن القوم، يعني من الذين عنده، لأنه قد عمي رضي الله عنه في هذه المدة. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد ابن علي ابن حسين. وفيه كما يقول العلماء فيه فائدة، وهي تعرف العالم والكبير على من تحته ومن يأخذون عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزل من على رأسه يعني على وجهه هكذا، فنزع زري الأعلى، زر الثوب، قال يعني زي الزرار احنا بنقول يعني. قال: ثم نزع زري الأسفل اللي بعد منه يعني، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما عرف أن هذا من آل البيت، فهو ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فكأنه يعني يؤنسه بمثل هذا الفعل، يؤنسه ويعلن له محبته. نعم. قال: فقال مرحبا بك يا ابن أخي، مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. وفيه يعني إكرام الضيف ابتداء بالعبارات التي تؤنسه، ثم كذلك إكرام آل البيت كما هو ظاهر من فعل جابر. قال سل عما شئت. قال فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتحفا بها. في نساجه قيل يعني ثوب ملفق على هيئة الطيلصان. طيلصان ثوب كان يعرف يعني في العجم أكثر، ووجد في العرب بعد ذلك. فجابر رضي الله عنه كان يلبس ثوبا ملفقا يعني متواضع جدا، لكن شكله على تفصيلة الطيلصان يعني. قال ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني مش سابغ، بحيث أنه كل ما يشدها كده رضي الله عنه تقوم تقصر من وراء. نعم. قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب. المشجب يعني موضع يعلق عليه الثياب. قال فصلى بنا، وفيه دليل على جواز إمامة الأعمى، والخلاف بين العلماء في الأفضلية، والجميع على المشروعية. قال فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، يعني عمل بإيده تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. وفيه الإشارة إلى المسألة الشهيرة عند العلماء، وهي لماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام يعني العاشر أو بعد يعني التاسع ولم يحج قبل ذلك. الخلاف الواسع المعروف، وأرجح الأقوال أن الحج فرض في العام التاسع، وأما قبل ذلك فلم يكن على الوجوب، لم يكن على الوجوب. قال ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة يعني في السنة العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أذن في الناس يعني أعلن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني سيخرج ليحج صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا استحباب إعلام الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها، يعني إذا كان هناك أمر مهم في الدولة المسلمة اللي يقوم الأمير أو الحاكم يأهب الناس له قبله. قال فقدم المدينة بشر كثير، مجرد أن أشيع في الجزيرة العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للحج، قدم المدينة بشر كثير من كل مكان، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عملهم. قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر. عشان كده العلماء بيختلفوا هل له صحبة ولا ملوش صحبة، لأنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بنحو 80 يوما أو يزيد يعني قليلا. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ يعني لما هي نفست رضي الله عنها من الولادة كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وذا تقدم الكلام عليه قبل ذلك أنه يستحب للحائض والنفساء أن تغتسل للإحرام، أن تغتسل للإحرام، وأنها يجوز لها جميع أعمال الحج إلا ألا تطوف به البيت. قالت قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال ثم ركب القصواء. ثم ركب القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة باسم القصواء، وقيل القصواء يعني التي قطعت أذنها. نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، منطقة يعني اسمها البيداء اللي هي في عند ذي الحليف. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر رضي الله عنه نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم محاط بمئة ألف إنسان أو يعني نحو ذلك، لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف إنسان. نعم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وهو يعرف تأويله يعني ماذا؟ عليه ينزل القرآن ويعرف تأويله، يعني لا يحيد عنه صلى الله عليه وسلم ويقوله كما نزل بألفاظه. نعم. قال وما عمل به من شيء عملناه عملنا به، وما عمل به من شيء عملنا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل عليه القرآن وهو يعمل به لا يحيد عنه شيئا. نعم. قال فأهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد يعني في ذي الحليفة، وفيه تسمية التلبية توحيدا، وفيه كذلك التنبيه على أن شعار الحج الأعظم هو التوحيد. قال فأهل بالتوحيد لأن شعار الحج هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ورد عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أنه كان يلبي هذه التلبية وأحيانا يزيد عليها، فكان مما ورد كما هو عند مسلم أيضا أن عمر كان يلبي بمثل هذا ويقول كذلك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك رهبا منك ورغبا إليك، وكان يقول كذلك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا وارد عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. أهل الناس يعني بهذا الذي يهلون به، يعني بنفس ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا لبيك اللهم لبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، شيئا منه. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذا أو هذه العبارة فيها إشعار بأن الناس زادوا شيئا فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وإن كان هو قد التزم بتلبيته وعليه. فقال العلماء فيه أن الأولى الالتزام بالتلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مشروعية غيرها، مع مشروعية غيرها. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، يعني كل الناس أهلوا بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا ننوي إلا الحج. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ماذا؟ مفردا، على أنه أهل مفردا صلى الله عليه وسلم. لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة، ما نعرفش حكاية التمتع يعني بالعمرة. قال حتى إذا أتينا البيت معه، حتى إذا أتينا البيت معه. قال العلماء فيه دليل على استحباب نزول مكة قبل التوجه إلى عرفة وإلى منى، يعني يستحب للإنسان الذي يريد الحج أن يبدأ أول ما يبدأ من سفره أنه يذهب إلى مكة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد البيت أول من قصد. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا أيضا فيه دليل على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني بعد ما طاف السبعة أشواط فجاء إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، هل الصلاة واجبة أم مستحبة؟ فالذي قال بالوجوب تمسك بقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والذي قال بالاستحباب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر، فعل مجرد فعل لكنه لم يأمر، لابد أن تفعل كذا ونحو ذلك. وإن كان قال: خذوا عني مناسككم، لكن هذا أيضا فيه أنه فعل المناسك، منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد ما انتهى من الركعتين خلف المقام رجع إلى الركن فاستلمه. وعليه قال العلماء: فيه استحباب استلام الحجر الأسود بعد صلاة الركعتين، بعد صلاة الركعتين عند مقام إبراهيم. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، بعد ما انتهى من الركعتين خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا أي من جبل الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية يعني كلها. قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني بعد ما قرأ الآية قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ من أين؟ أبدأ من الصفا. قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. فرقى عليه، اختلف العلماء بسبب هذه اللفظة في مسألة وجوب ارتقاء جبل الصفا وكذلك المروة أم لا. والحقيقة الراجح أنه لا يجب، الراجح أنه لا يجب ارتقاء الجبل، لكن الواجب أن يلصق قدمه بدرج الجبل. كان زمان الجبل بمدرجين عشان الناس تطلع، يعني أن يلصق قدمه بدرج الجبل، يعني لما يقف يبقى الجبل الصفا هو وراه، يبقى كعب رجله ضارب فين؟ في أصل الجبل. طبعا دلوقتي احنا ما شاء الله يعني مسألة حاجة عظيمة جدا يعني، وانت مجرد ما بتعدي يعني رزقنا الله وإياكم جميعا، يعني مجرد ما بتروح تلف كده اي جزء ده بتلف منه ما تقلقش انت فوق الصفا، واي جزء بتلف منه هناك انت فوق فين؟ فوق المروة، لانه الجبل اصلا اصله نفسه تحت، لانه طبعا التوسعات الجديدة دي حصل فيها طبعا نوع من الارتفاعات ونحو ذلك عن الارض، فأصبح جزء كبير جدا من الجبل بيبقى تحتك وانت على السهل اللي هو البلاط نفسه، وهو بيبقى تحتك الجزء من الجبل نفسه، لأنه اللي باين من جبل الصفا قد ايه دلوقتي؟ تقريبا ارتفاع مترين كده أو ثلاثة، واللي باين من المروة ما فيش غير حتة صغيرة كده هي اللي باينة من المروة. نعم. قال: فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني قال: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني التكبير والتوحيد هذا قاله 3، أما الآية بيقولها مرة واحدة. نعم. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، لأنه كان في السورة القديمة طبعا الجبلين الصفا والمروة، وبعدين بيبدأ طبيعة الأرض بتنزل، فبتيجي في مكان معين بتنزل جدا وبعدين بيرجع يطلع تاني، فالنزول جدا ده اللي هو الوادي اللي كان يعني صائد شوية في الأرض. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وده طبعا راجع إلى فعل هاجر عليها السلام أم إسماعيل لما كانت تنزل من الجبل، فكان بيحصل لها نوع من الإيش السعي، لأنه الوادي طبعا منخفض فكانت تسعى، السعي هو الرمل اللي هو الخطوة السريعة شوية. قال حتى إذا صعدنا مشى، حتى إذا صعدنا يعني بدأنا نطلع من الوادي يمشي، ابتدي يمشي، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك على أصحابه في كل فرصة تتعلق بالمسألة. قال عند ذي الحليفة لولا أني سقت الهدي، نفس العبارات. وهنا قالها لماذا؟ لأنه هذه اللحظة لحظة تحلل من الإيش؟ من العمرة، تحلل من العمرة لمن؟ لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. وحتى الذي ساق الهدي سيتحلل بماذا؟ النقص فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج. قال حتى إذا كان آسف، أستغفر الله العظيم، لا ما فيش قص، لأنه ده ما علاوش غير الطواف فقط، وهبع على إحرامه، وإذا سعى زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى أيضا على إحرامه ولا يتحلل. القص والحلق ده لإيش؟ للعمرة فقط، لا يتحلل، أما غيره ملوش لا حلق ولا تقصير. نعم. قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، أمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني سراقة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المتعة أو هذا التمتع أو هذا النسك هل هو في هذا العام؟ لا، انتبه بين مسألة خصوصية نقل الإهلال بالحج إلى العمرة وبين مسألة سؤال سراقة بن مالك عن هل التمتع ده خلاص شرع موجود للمسلمين عموما. هو ده سؤال سراقة، هل التمتع ده نسك موجود خلاص دائما؟ وأما المسألة الأخرى التي أشرنا إليها قبل ذلك وهي مسألة الإحلال بعمرة بعد الإهلال بحج، الإهلال بعمرة بعد الإهلال بحج، إن الصحابة كانوا جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بماذا؟ بالحج زي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، من لم يكن منهم معه الهدي تحول إلى الإيش؟ هذه هي التي قال بعض العلماء هذه خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، يعني العمرة مع الحج. وعلى الخلاف المشهور عند العلماء أنه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بعض العلماء قال هذا خاص بالصحابة، انه يجوز لحد انه يعمل ايه، انه يهل بالحج وبعدين يرجع عنه ويعمله ايش، عمره. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنقف عند هذه الجزئية ونكمل الحديث بعد الايش، بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنستكمل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث مبارك فيه من الفوائد كما ذكرنا قبل ذلك الكثير، حتى أن الإمام ابن المنذر، الإمام المنذري رحمه الله تعالى، استخرج منه 150 فائدة وكتبها في جزء مخصوص حول الفوائد المأخوذة من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا بالحديث عند قول جابر رضي الله عنه قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء علي رضي الله عنه معه بدن، يعني هي هدي سيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد صحب معه من المدينة 63 بعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا يظهر، كان قد صحب معه من المدينة، ساق معه 63 بعيرا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو فقط، وعلي ساق من اليمن بقية المئة، بقية المئة. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عبارة عن 100 بعير، كان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، 100 من البدن هدي هو الوحده صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجزئ في ذلك واحدة أو السبع، لكنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي الكثير، ومنه أخذ العلماء أنه يستحب تكثير الهدي، يعني ما استطاع الإنسان، إنسان غني، إنسان غني مثلا جدا، ملك وزير غيره نحو ذلك، يطلع ليه واحدة بس، طلع أعداد كبيرة. نعم. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. علي رضي الله عنه جي بعد ما هم خلصوا العمرة، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، ثيابا صبيغا يعني ثياب فيها زينة وألوان ونحو ذلك، واكتحلت تزينت. قال فأنكر ذلك عليها، علي بن أبي طالب أنكر على فاطمة رضي الله عنه، انت جات حجي ولا؟ فأنكر ذلك عليها. وفيه كما قال العلماء إنكار الرجل على زوجته وأهل بيته ما فيه نقص في دين، يعني إذا كان هينقص دينهم شيء ينكر عليهم في ذلك. فعلي رضي الله عنه ظن أن هذا تفريط من فاطمة رضي الله عنه. قال فقالت إن أبي أمرني بهذا، إن أبي أمرني بهذا، خلاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، هذا تحلل. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني أنا بأحرض النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة ظنا مني أنها فيما فعلت ده نوع من النقص في الدين أو التفريط يعني. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني فيما قالت لي إن هذا أمرني به أبي. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاوب علي رضي الله عنه خلاص كلمتين، صدقت صدقت، يعني ما قالت فاطمة هذا هو إيش، كلام صحيح. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لأن علي إيش، محرم، علي جاء من اليمن محرم لكنه ما يعرف أي حاجة عن مسائل الإيش، الإحرام. وده مما يؤيد كلام العلماء في أن الحج وجوبا فرض في العام الإيش العاشر في العام آسف التاسع يعني، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر. قال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. علي جاي ما هوش عارف النسك إيه أنواعها وأحوالها، فقال: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وأخذ منه العلماء جواز إبهام الرجل إحرامه أو إهلاله بإقرانه بغيره، يعني إنه هو يقول: اللهم إني مهل بما أهل به إمام المسلمين أو قائد الرحلة اللي معانا مثلا أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني معي الهدي فلا تحل. قال قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال: فإني معي الهدي فلا تحل. فإني معي الهدي يعني ماذا؟ أنا لم أتحلل كما فعل الذين تمتعوا بالعمرة لأن معي الهدي، فلا تحل لأنك سقط إيش هديا معك، سقط هديا معك. قال: فكان جماعة الهدي الذين قدم، فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني عدد البدن اللي جاء بها علي مع اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا. كلمة كلهم يعني أكثرهم أو جلهم، وليس كلهم يعني على الحصر، وإلا هناك من كان قد ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بقي على إحرامه. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني لما كان يوم التروية يوم 8 توجهوا إلى منى. وفيه قال العلماء: استحباب التوجه إلى منى في اليوم الثامن، وأنه لو توجه قبل اليوم الثامن يكون هذا مخالفة للإيش للسنة مع الجواز، يعني يجوز لأي إنسان يروح قبل يوم 8 يروح منى ويقعد في منى، ما فيش بأس، لكن السنة أن يروح يوم 8. وعليه مثلا لو أن إنسانا عنده علة مثلا أنه شايف أن في زحام ممكن هيبقى في أي مشاكل في أنه ينتقل نحو ذلك، فقال: أروح منى بدري قبل يوم 8 لا بأس. نعم. قال: فأهلوا بالحج، يعني يوم 8 كل الناس بقى أهلوا بالحج، اللي هو المتمتع والإيش والقارن، والقارن طبعا مهل بالحج والمفرد مهل بالحج، فالمتمتعين أهلوا معهم بالإيش بالحج في يوم 8. قال: فأهلوا بالحج وركب المروحة دي بس وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني توجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم 8 إلى منى، ومكث في منى صلى الله عليه وسلم مدة كم؟ مدة 5 صلوات، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، وصلى الفجر، كل هذا في منى. والمبيت بمنى أو البقاء في منى والمبيت بها هذا كله سنة، هذا كله سنة على الراجح من كلام أهل العلم. نعم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ده يوم إيه بقى؟ يوم عرفة كده خلاص. حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني أمر بعض الصحابة أن يذهبوا إلى نمرة ويروحوا هناك في نمرة يصنعوا قبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجة زي الخيمة يعني، قبة للنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة. ونمرة هذه في الحقيقة ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة، نمرة جنب عرف لكنها ليست من عرف. وعليه فاللي موجود في نمرة، اللي يقف في نمرة أو اللي يكون موجود في نمرة مش واقف في عرفة. نعم. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ليه أمرهم بضرب قبة له في نمرة؟ لأنه هيروح نمرة الأول وهيخطب في الناس خطبة في نمرة صلى الله عليه وسلم. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشق قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. يعني هو في يوم التروية قعد 5 صلوات والفجر استنى لما الشمس طلعت وتحرك صلى الله عليه وسلم، فظنه أهل مكة أنه متوجه إلى ماذا؟ إلى مزدلفة. ظنوه متوجها إلى المزدلفة، ولكن هو صلى الله عليه وسلم توجه إلى نمرة التي بعدها سيتوجه إلى عرفة. وظنوا أهل مكة لماذا؟ لأن قريشا كانوا لا يخرجون إلى عرفة، كانوا لا يخرجون إلى عرفة، إذا حجوا في الجاهلية لا يخرجون إلى عرفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وعرفة حل، فكانوا لا يخرجون من الحرم إلى عرفة. فجعل الإسلام مخالفة لهم، وده درس مهم جدا في الولاء والبراء، مخالفة لهم أن جعل ركن الحج والركين هو ماذا؟ الوقوف بعرفة، مخالفة للكفار والجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى لم يتوجه إلى مزدلفة، إنما توجه إلى جهة عرفة، جهة عرفة، فدخل على نمر الأول، ثم بعد ذلك بعد الظهر هيذهب إلى عرفة. قال ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ده اللي هو منطقة مزدلفة، منطقة مزدلفة، وقيل جبل في المزدلفة، المنطقة اللي حوالين الجبل ده اسمها المشعر الحرام. قال كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. أجاز يعني ماذا؟ استمر في السير، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم ويمتنع كما كانت تفعل قريش، ما يخرجوش عن الحرم، فهو أجاز السير، استمر في السير حتى أتى عرفة، فوجد القبة التي قد ضربت له بنمرة. هنا ممكن يتوهم أن نمرة فين؟ في عرفة. لا، هو ده على يعني كلام جابر رضي الله عنه أنه هو وهو في طريقه إلى عرفة. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. حتى إذا زاغت الشمس، يعني الشمس الظهر، وقت الظهر دخل، يعني زاغت الشمس عن كبد السماء، أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء الدابة بتاعته النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلت له يعني وضع عليها رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيروح عرفة بقى، هيقعد طول النهار في عرفة. قال فأتى بطن الوادي، فأتى بطن الوادي بعد ما صلى طبعا الإيش الظهر والعصر، فأتى بطن الوادي اللي هو وادي ماذا؟ وادي عرفة. قال فخطب الناس، آسف إن هو خطب الأول في نمرة وبعدين أتى بعد كده بطن الوادي اللي هو فيه عرفة. قال فخطب الناس، الخطبة دي كانت فين؟ في نمرة، كانت في نمرة، نعم. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذه خطبة الحقيقة تحتاج إلى يعني ساعات طويلة، لكن في عبارة موجزة جدا، هذه الخطبة الجامعة شملت كل شيء، قواعد الدين والإسلام والتحذير من أمور الجاهلية وإبطال كل أمر من أمور الجاهلية وأحكام الجاهلية، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا كمسألة قصاص الجاهلية، قصاص الجاهلية. قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن ربيعة ابن الحارث، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان مسترضعا، يعني كان طفل رضيع، ابن ربيعة يعني كان طفل رضيع في بني سعد. فغارت عليهم يعني كما قال الإنسان، فغارت عليهم هزيل. فلما غارت عليهم هزيل كانوا يرمون بالأحجار، الحرب القديمة بقى يحدفوا بالأحجار ويحدفوا بأي حاجة. فقتل هذا الغلام الصغير أو هذا الرضيع الصغير بحجر. فهذا في الإسلام، في الإسلام ينظر إن كان قد قتل خطأ فديته على من قتله، إن كان قتل عمدا ففيه القتل الإيش؟ العمد. الجاهلية كانت بالعمد بالخطأ يكون فيها الإيش؟ الثأر والقصاص. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال وإن أول دم نضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذين. ورب الجاهلية موضوع يعني باطل. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. العباس رضي الله عنه كان في الجاهلية كان من أكبر البنوك الربوية في يعني مكة، فكان هو أكثر الناس تعاملا بالربا، لأنه كان العباس تاجر كبير جدا، فكان يأخذ أموال الناس ويعطيهم عليها يعني الزيادة اللي بيسموها في العصر الحالي الفائدة، يعطيهم الزيادات عليها بغير نظر إلى مسألة التجارة من عدمها أو غيره، ويأخذ هو المال ده بأي وقت في أي ساعة يعمل به اللي عايزه. ولذلك هذا كان من المعاملة الربوية. نعم. قال وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. هذه وصية أيضا بالنساء، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، لأنه كان معروف في الجاهلية شدة العرب على النساء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الإسلام كرم المرأة فوصى بها ونبه على خطورة التعرض لها بالظلم. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالعهد بالكلمة التي أمر الله عز وجل بعقد النكاح، كل هذا يشتمل معنى كلمة الله. ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وهذا معنى عام كناية عن الطاعة. ومن أظهرها هذا المشهد الذي ربما كان يحدث من بعض النساء، إنها تدخل بيت الرجل من يكره، لا يشترط أن يكون من الرجال، قد يكون من النساء وهو يكره ذلك، هو يكره أن تدخل فلانة فتدخلها، لا تدخل بيت الرجل إلا من يرضاه. قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب المبرح الشاق الكثير، نعم. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفيه دليل على وجوب الكسوة والنفقة على الرجل للمرأة. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، وأن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا بذلك، وأن الله عز وجل أثنى عليهم بهذا، فإنه قال بعدها، فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن، أذن يعني أمر المؤذن أن يؤذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. بعد ما خطب صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يصلي بينهما شيئا. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني دخل إلى بطن الوادي عرفة، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. لم يزل واقفا يعني لم يزل على دابته صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. نعم. وفيه كذلك كما قال العلماء جواز الوقوف بعرفة راكبا السيارة الدابة غيره. نعم. قال وذهبت الصفرة قليلا، المغرب يعني، قال حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، يعني لما غابت الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. وفيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، فمن وقف نهارا لزمه البقاء إلى غروب الشمس ليدرك جزءا من الليل مع النهار. أما من جاء عرفة ليلا فلا يلزمه ذلك، أما من جاء عرفة ليلا فلا يلزمه ذلك. نعم. قال وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، رحله شنق يعني للقصواء دب الزمام عشان يعني تمشي بطريقة يعني هادئة، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني من كثرة ما هو شنق الزمام رأس الدابة بتخبط في الإيش؟ مورك الرحل. مورك الرحل هو موضع يضع الراكب واركه عليه إذا مل، يعني الرحل بتاعه اللي قاعد عليه في حتة معينة لما يمل يقوم يسند وركه عليها، فسميت بمورك الرحل. قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، بيوصي الناس وهم مزلين بقى من بعد المغرب من عرفة رايحين على مزدلفة رزقنا الله وإياكم، يقول أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني الظاهر أنه كانت هناك حبال مدها الصحابة على الطريق ليسير الناس عليها. قال حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. احنا كنا نفسنا نجيب الخريطة بتاعت الحج لكن هو لم يتيسر، لكن لو تيسر إن شاء الله يوم السبت الجاي ممكن في الدرس نبقى نعرضها في الفيديو إن شاء الله بإذن الله. قال ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي سنن بين المغرب والعشاء. قال بأذان وإقامة، ثم ركب القسواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. حتى أتى المشعر الحرام، هذا اللفظ يشعر أن المشعر الحرام مكان داخل المزدلفة، وإلا عند العلماء أن المشعر الحرام هو مزدلف، وهذا من باب يعني إطلاق الاسم على المكان كله وكذلك تخصيص جزء منه أيضا بالاسم، فالظاهر أنه جزء معين في مزدلفة هو الذي عنده تسمى هذه البقعة المشعر الحرام. قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله. ده كل ده بعد ما أنا فكرة أنا عديت جزء مش كده، انت خطيت جزء من الكلام مش كده. قال ولم يسب، يبقى ما شرحتوش أسف، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، اللي هو المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. هذا المبيت بمزدلفة واجب إلى نصف الليل، أي إلى يعني انتهاء نصف الليل الأول، ومستحب إلى الفجر، ومستحب إلى الفجر. يعني من تعجل إن هو يعني ينصرف من مزدلفة لا ينصرف إلا بعد إيش؟ نصف الليل. وأما السنة أن يبقى إلى الصبح يصلي الفجر ويقف عند المشعر الحرام حتى إذا أصفر يعني الفجر يعني بدأ النهار بدأ يظهر يبتدي يتحرك إلى جمرة العقبة. قال حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. دفع يعني انتقل إلى المكان الذي فيه الجمرة وهو منى. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس. عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا يعني. قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. كان شاب يعني صغير في السن. كان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما يعني جميل الهيئة. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. ضعن جمع ضعينة والضعينة أصلها البعير وإنما تطلق على المرأة التي تسافر بالبعير تغليبا يعني. فإذا مرت المرأة عموما المسافرة تسمى ضعينة تسمى ضعينة. قال مرت به ضعن يجرين يعني بعض النساء يعني. فطفق الفضل ينظر إليهن ينظر إليهن. وفيه دليل على أن بعض النساء كن كشفات الوجه وليس هذا دليلا على عدم مشروعية ستر الوجه. يعني من شاءت ألا تستر لها ذلك وإذا سترت كان هذا أفضل في حقها إذا كانت في حضرة الإيش الرجال. ولعله كذلك يحمل قول جابر يجرين على أنها تريد أن تستتر عن أعين الرجال ما استطاعت. قال فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. فضل كان شاب صغير يعني وإلا في رواية أخرى أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وضيئة وضيئة يعني جميلة يعني. فجعل الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه عنها. نعم. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل له كده راح لفف من ناحية تانية. قال فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر. وادي محسر قيل هذا الوادي سمي بهذا الاسم لأن هذا المكان هو الذي امتنع الفيل عن تجاوزه وانحسر فيه أهل الفيل وانحسر فيه أهل الفيل. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة اللي هي الجمرة الكبرى جمرة العقبة الكبرى فرماها بسبع حصيات. طبعا فات إن هو في حاجات كده في النص في الحديث يعني مفهومة إنه التقت الحصيات من مزدلفة وهو في الإيش في الطريق. قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف مثل حصى الخذف يعني حصيات صغيرة. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر بعد ما رمى السبع يعني جمرات في جمرة العقبة الكبرى يكبر مع كل جمرة انصرف إلى المنحر. بعض العلماء يقولون فيه دليل على أن كان هناك مكان مخصص للذبح. انصرف إلى المنحر المنحر يعني مكان الذبح. فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم. شوفوا احنا عندنا الجزار بتاعنا يقف يتمنظر لما يعمل ايه يعمل له واحدة ولا اتنين في يوم ولا تلاتة اربعة في يوم. النبي صلى الله عليه وسلم نحر كم 63 63 وطبعا مش بيذبحها ويقطعها لكن بينحرها ده ابتداء يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم صلى عليه عظيم قلبه صلى الله عليه وسلم قوة قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم البعير بيبقى شرس في الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينحر 63 ينحرهم البعير طبعا بيضرب في عنقه. نعم. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي. نعم. وأشركه في هديه، بعض العلماء يقولون أشركه في هديه يعني جعل أن الهدي ده له العلي، وبعض العلماء يقول لا أشركه في الذبح، لكن 100 بعير كلها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة يعني قطعة. قال فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة لحم اتقطعت من كل واحدة من 100، كل واحدة ياخد منها حتة وبعدين اتحط قدر، طبعا قدر هيكون حاجة عظيمة جدا. فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. طبعا هذا الهدي كله يعطى للإيه؟ لفقراء المسلمين في هذا الوقت الموجودين. نعم. فصلى بمكة الظهر بعد ما انتهى من النحر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رمى الجمرة مش كده، رمى الجمرة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فأفاض إلى البيت فيه دليل على استحباب جعل طواف الزيارة اللي هو طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، هذه كلها أسماء لشيء واحد، طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، هذا كله اسم لشيء واحد. قال فأفاض إلى البيت، ففيه كما قال العلماء استحباب جعل طواف الواجب أو طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة في يوم النحر، في نفس يوم النحر، وهو ممتد، وهو ممتد يعني يجوز أنه يطوف هذا الطواف أي يوم، بل قال العلماء لا نهاية له، لا نهاية له يعني ماذا؟ ملوش مدة ينتهي عنده، لكن الإنسان هيظل على إيه؟ على درجة إحرام معينة، وهي ألا يطأ النساء، ألا يطأ النساء. نعم. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يوم العيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فين؟ في المسجد الحرام. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يسقون على زمزم، لأن الناس بقى كلها جاية تعمل طواف الإفاضة، فبني عبد المطلب شرف كبير جدا لهم مسألة الإيش؟ السقاية والرفادة والحاجات دي. قال يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني طلعوا المية، انزعوا يعني عمالين يطلعوا المية، شرف. والحقيقة أنه هذا الأمر لا يزال موجود في الناس إلى يومنا هذا بدرجة كبيرة جدا، وهو مسألة أن هم يتشرفون بخدمة الإيش؟ الحجيج والمعتمرين، وكثير من الحقيقة من السعوديين إلى يومنا هذا فيهم هذا، أنه تجد فيهم هذا يعني يتشرفون بخدمة الحجيج أنه يأتي بالمأكولات والمشروبات ونحو ذلك للناس. فقال انزعوا بني عبد المطلب يعني طلعوا من بئر زمزم وشربوا الناس، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أني أخاف أن إذا نزلت الآن أشارككم في السقاية، عمل عظيم جدا جليل، أنني لو نزلت أشارككم في السقاية فيظن الناس أن هذا من النسك، فكل واحد هيعمل إيه؟ هينزل يشارك في السقاية، فعند ذلك تزدحم الإيش؟ الأمور، وينازع الناس بني عبد المطلب في مسألة السقاية، فبيقول لهم لولا ذلك لنزلت وفعلت ذلك، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث جابر فيه في الحقيقة نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمدة العلماء في شرح مناسك الحج وخصوصا طبعا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استفاض رضي الله عنه وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حفظ لمناسك الحج في هذا اليوم. فنقف على باب ما جاء أن عرفة كلها موقف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة أياما عديدة وأزمانا مجيدة، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.